السعد نرجع ونشوف غزالي. يا زينة البنات تغني عالتحفة العروسة تحني يا زينة البنات تغني عالتحفة العروسة تحني يا زينة البنات تغني عالتحفة العروسة تحني يا ربي فرح وهني يا ربي فرح وهني يا ربي فرح وهني جيبوا الذكرى والطبالة هاي نمشوا للعرس قبالة يا غنجة حلوة ومسوالة يا غنجة حلوة ومسوالة يا غنجة حلوة ومسوالة يا غنجة حلوة ومسوالة يا غنجة حلوة ومسوالة هاي نمشوا للعرس قبالة هاي نمشوا للعرس قبالة